يا فتاح من غير مفتاح ابعت لنا اي استفتاح في عندنا دكان افراح كل طرب وليالي ملاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح من غير مفتاح يا فتاح المطربين بالوقه والرقصات بالكيله وفي عوالم خف تحيي لكم قد عليل وتخش باب الشقه تمدح في اصل العيله وتقول عالقرد غزل شاغد والدم خفيف ويكون بارد وتقول يا فتاح يا فتاح من غير مفتاح وريني عندك ايه اهلا بسيدي البيت انا تحت امرك قل لي طلبك سعادتك ايه وريني حتة زبة منه كويس كده عندي عوالم خفة تنفع لده ولنا مثلا عريس اتوفى تقلبها بمعددة انا عايز حاجة فرنجية حاضر ده انا اخدم بعناية والقدرة خليها عليا متسجل استنى شوية حتكون مبسوط مية المية لون الورد وزي الفل ياللي جمالك فاق الكل لون الورد وزي الفل لون الورد زي الفل وزي الفل لون الورد وزي الفل ياللي جمالك فاق الكل لون الورد وزي الفل لون الورد لو لفينا في اي جنينة مش هنلاقي حلاوتك فيها ورد خدودك وجمال عودك نعم عريسك موعود بيها فايت علينا شايف عنينا فايت علينا شايف عنينا وانت يا حلوة قمر دي طل ياللي جمالك فاق الكل لون الورد وريحة الفل لون الورد زي الفل وزي الفل لون الورد وزي الفل ياللي جمالك فاق الكل لون الورد وزي الفل شوها حكايتك مرحب مرحب يا ابو الشام وينك اللي داخل صرميتك انا محسوبك انا خدام وين عنوانك وين دكانك هون بنلف ثلاث ايام ايه طلباتك قول لي اوام هالليله دخلت بنتني مبروك يا سيدي مقدما من ريت عوالم عندنا والأجرة سيبك من الثمن من غير فلوس لا بفلوس بس اللي زيك يؤتمن بدي تسوي زب شامية. حاضر بس استنى شوية أحبكم مبسوط مية المية. على دلعونا على دلعونا وين العواد اللي يجوا يشوفونا. على دلعونا على دلعونا وين العواد اللي يجوا يشوفونا. بنت العرايس دخلتها الليلة غنوا لها غنوا يا بنات العيلة. بنت العرايس دخلتها الليلة غنوا لها غنوا يا بنات العيلة. وعرسها قاعد يشرب أرجيلة برقولوا قولوا على دلعونا. طلباتك يا بلدينا صلي على اللي حيشبع فيه ألفين صلاة وسلام لنبينا. فلما ربنا سهل وصبحنا من وارسين قلنا الأحسن نتأهل ونكمل نصيبين. خير ما عملت وامتى السبب من غير شر نهار الاثنين. بكره تشوفها ومن حلاوتها بكره تشوفها ومن حلاوتها راح تتجوز كل يومين. بس المهم تكون بلدي طبعا ضروري تكون بلد جوه في احسن البلد. اصحى فضل وقول لهم عقبالكم ان شاء الله. دق يا مزيك اصحى فضل وقول لهم عقبالكم ان شاء الله. جابوا الفراش نصب الزينة من أول شارع مراسينا. جابوا الفراش نصب الزينة من أول شارع مراسينا. عقبال البكر يا بلدينا ونسمي المولود عبد الله. دق يا مزيك اصحى صباح الله.